لحم الخنزير كله واضح، والمنخنقة والتي خنقت نفسها بأي شيء أو تخنق، أحيانا يخنقونها بحبل حتى تموت، وأحيانا في بعض الطيور والدجاج يضعون لها شيء يخنقها، فإذا أدخلت رأسها يعني إذا أدخلت رأسها نعم سحبوا هذا الخيط ثم تدخل مجموعة ثم تموت بلحظة. نعم، فهذا هذه تعتبر منخنقة ما يجوز أكلها. قال والموقوذة يعني التي ضربت، يعني التي ضربت بحجر أو نحو، أحيانا بصدام السيارة يأتون على السيارة يصدمون الصيد، فإذا صدموه مثلا ومات هذا يعتبر موقوذة، لكن لو كان في حياة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ذكيتم، ففي حياة يذكع. هي الصعق الكهربائي، وأحيانا مثل الصعق الكهربائي قتل بغير آلة حادة، ومثله هو الماء الحار يغرقونه بماء حار، فهذه كلها تعتبر من غير تذكية، من غير تذكية. يعني شيخ لو صار الصعق قبل التذكية يعني يصعق عشان تضعف أو تخور قواه من يذكي، أو يكون هذا من إساءة الذبح يعني يكره، يعني ممكن يكون يعني ليس من إحسان الذبح تعذيب أو يحرم حرمة. لا هو الآن حتى يعني هم الفقهاء نهوا عن تعذيبها قبل ذبحها، يعني مثلا لا تعطى ماء، إذا ما أعطتها ماء يضعف الجسد أو طعام، هذا من التعذيب. بالعكس يقولون قبل الذبح يعرض عليها الماء، ومثل مثل هذه الأمور، فإن يظهر الله على منها لا يجوز حتى الشفرة توارى تحل، يعني صح مع الأثم ممكن ممكن يعني ما دام أنها ما ماتت وذكيت، مثل لو ضربت بحجر ثم سقطت وفيها حياة ثم ذكاها، بس ما يقصد أنه يضربها عشان تضعف، لكن لو جاءها حجر أو هي ضربت في جدار أو نطيحة نطحتها أختها ثم سقطت على الأرض، جيت أنت وجدتها ساقطة على الأرض زين وفيها حياة تطرف العين والجسد يتحرك فيها حياة ثم جئت وذكيتها، هذا جائز. ها استطراد شوي. ايوه صوره المنخنقه انتشرت الان في الطيور صح سمعت، يحطون شبك على المزارع. ايوه مرات ما يدركون الطير واحيانا يختنق حقيقه يختنق، ايوه فاذا وجد في بقيه حياته حتى في الاغنام والابقار في دول اوروبا، لكن هذا عندنا يعني شبابنا طيب خنق لا يحط الشبك وعن طريقه ثم تجي الطيور ولا تشوف إيه؟ تضرب بالشبك بعدين تنخنق تموت، اي اذا انخنقت وماتت ولم يذكها تعتبر منخنقه محرم. طيب انت سالته عن الصعق، اي نعم اي امثله لا لا هذه الاوصاف قصدك المخالقة، هذه محرمات، قد تكون في محرمات غير مذكورة. أيه أكيد في محرمات غير هذه، في كل ذي إناب من السباع محرم، كل ذي مخلة من الطير محرم، الحمر الأهلية محرمة، ما تولد من مأكول وغير مأكول. أي نعم في أشياء محرمة. طيب يعني السنة أضافت زين، وقد تكون آيات أخرى أضافت أيضا. طيب قال هنا إلا ما ذكيتم وما أكل السبع، أحيانا الذئب يدخل على الأغنام ونعم يفترس بعضها ثم تجد بعضها ما حتى الآن ما خرجت روحها حية، فهذه إذا وجدتها فيها حياة تذكيها. طيب قال وما ذبح على النصب، الأنصاب هذه حجارة تكون عند الآلهة عند هذه الأصنام التي يعبدونها، فيعظمون الأصنام ويعظمون الحجارة فيذبحون على هذه الحجارة، فهذا محرم لأنها تقديس وتعظيم لغير الله. وأن تستقسموا بالأزلام، مثل ما ذكر الشيخ، قال إذا هم أحدهم بفعل شيء، سفر، زواج، يدخل في شركة، يشتري شيئا كذا، يشتري أرض، يشتري بناية أو نحو ذلك، يأتي ويأتي إلى هذا الشيء فيخرج منه افعل لا تفعل أو غفل يعني أعد. يقول أبدل الله بالاستخارة، إذا أردت إذا هممت بشيء وأنت متردد استخر الله عز وجل، فالله يختار لك الخير فيها الاستخارة. لكن هنا سؤال، لماذا جاءت لماذا جاء الحديث عن الاستقسام أو النهي عن الاستقسام في سياق المحرمات؟ إيش علاقتها؟ علاقتها أن أصل الاستقسام أصله طلب القسمة. ما هي قسمة؟ كانوا يأتون على الجزور زين ويشتركون فيه، مثلا يشترك فيه 7 ثم يقسمونها قسمة غير عادلة، مثلا يقول لك نصفه ثم ربعه ثم كذا ثم كذا ثم كذا، هم جزء قليل يمكن نصف كيلو، ثم يأتون على هذه الأقسام على هذا الشيء مثل كيس ويقول له فلان تعال، أنت يا فلان تعال أخرج، فيخرج مثلا هذا افعل، أو مثلا يخرج يعني مثل ما تقول مثل القرعة الآن، يقول لك رقم واحد والجزء الكبير، إذا فتح هذا الشيء وجده رقم واحد أخذ الجزء الكبير، يأتي بعده آخر يفتح رقم 2 جزء أصغر واحد، أصبر ما صار في قسم عادلة، هذا يأخذ كثير وهذا يأخذ قليل، فلذلك أصبح من المحرمات مثل المراهنة ونحوها. هذا أصله، ثم أطلق على كل فعل يفعلونه. طيب شوف اللي بعده، اليوم عيسى الذي كفر من دينكم، تفضل اقرأ. ثم امتن على عباده بقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واليوم المشار إليه يوم عرفة، فإذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ولهذا قال فلا تخشوهم واخشون، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم الميتة في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل لإثم بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. طيب يعني الآية واضحة جدا، حتى تفسير الشيخ رحمه الله يعني فيه وضوح جدا واضح، لكن مثل ما ذكر هنا قال اليوم يعني وقت نزول الآية، وذكر أنها في يعني في السنة 10 آخر شيء لأن في حجة الوداع، هذا يدل على أن السورة كانت متأخرة النزول. شوف قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، ثم عادت الآيات تذكر بأن هذه المحرمات قد يستثنى منها. ما الذي يستثنى منها؟ قال حالة الضرورة، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم

فلا يعتبر. الصيود التي يفعلها الإنسان، يعني عندنا الآن صيود من الحيوان ومن الطير، في صيود في آلات غيرها مثل آلات الصيود البنادق، آلات البنادق الآن والساكتون ونحوه آلات الصيد المعروفة، هذه نفس الشيء، إذا أراد أن يصيد يسم الله ويصيد، فإن جرح إذا جرح غالبا تجرح تظهر الدم يعتبر الصيد جائزا، إذا لم يجرح لا يعتبر، مثل ما يستخدمون الآن بعضهم ما يسمى بالنباطة أو النبيطة، هذه تعتبر وقن، إذا ضرب الحيوان أو الطائر مثل عصافير وغيرها وسقط ميتا هذا ما يجرح، يعتبر ما يجرح، يعتبر إيه؟ يعتبر وقن موقودة، إلا إذا سقط الطير وفي حياة ثم جاء ذكاه. ذكر لي واحد أنا كنت أشرح الآية هذه، جاء واحد من كبار السن قال حنا نصيد بهذه الآلة اللي يسمونها النباطة، يقول حنا كنا صغار نصيد في المزارع نصيد فيها طيور كثير، طيب قلت بعدين قال إذا سقط ميت ما تركه ما ناكله، إذا سقط حي ذكيناه وخذناه معنا، فهذه الطريقة سليمة، أما تصيد هكذا لا، هذا معنى آلات الصيد، يعني آلات الصيد كثيرة جدا، ومثل ما ذكرنا يعني الكلاب يعني إذا كانت معلمة، مثل ما ذكر الشيخ قال يعني في دلالة على فضل العلم حتى في الكلاب، المعلم يجوز، المعلم يجوز صيده وغير المعلم لا يلتفت إليه. طيب هذه أحكام الصيد غالبا في ذكرت في الآية، وجاءت السنة ببيانها، يعني إذا صاد بآلة غير قاتلة أو غير تقتل لكن غير يعني حادة لا تجرح، مثل ضربه بصدام السيارة، أحيانا صدام السيارة يعني مثل غزال أو كذا ضربه بصدام السيارة، أو مثلا بحجر أو بعصا أو بخشبة عريضة أو رماه بأي شيء ثم سقط ميتا، هذا لا يجوز، لا يعتبر صيدا. طيب عموما، طيب فيه نكتة ذكرها بعض المفسرين، يقول أن الله عز وجل ختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله سريع الحساب، ليش قال سريع الحساب؟ عشان أخذ سرعة الحساب والصيود، ليش؟ قال وهذا واقع حقيقة، قال إن أصحاب الصيود هؤلاء أصحاب الصقور وأصحاب الكلاب في الغالب أنهم يعني فيهم له ولغفلة عظيمة، تجد يذهب يومين ثلاثة أربعة وهو في الصحراء، يمكن تفوت الصلاة وهي يلحق طير يلحق صيدة، أيوة تتبع صيد غفل، تجد يتابع الصيود ويغفل عن الصلاة، فذكر الله قال إذا إن الله سريع الحساب ستحاسب على وقتك وعمرك وعن ضياع هذه الواجبات. في مسألة مهمة هنا واقعية، هو اقتناء الكلاب، نجد الآن انتشار، أول شيء اقتناء الكلاب هذا تقليد الغرب، هذا شيء تقليد للغرب. الأمر الثاني كل يوم ينقص منك قيراط من حسنات، قيراط مثل جبل عظيم أو جبل أحد ينقص منك، إلا صيد كلب صيد أو حراسة أو حراسة حرف بس، وغيرها ما يجوز، حتى الحراسة الآن يدعون أن الحراسة هي ست حراسة، يقول لك والله يحرس البيت وما يحرس، ها حط عشر أي الآن في طرق الحراسة كثيرة وفي كاميرات وفي كذا وفي كذا، بس يعني شلنا الحراسة أي كلب حرف يحرث الأرض يعني ما شفت في بعض لو تدخل تشوف بعض الصور في الفيديوهات مقاطع كلاب ثلاثة أربعة تجر لها حراثة تحرث الزرع إيه؟ كم مستخدم هنا في بلادنا ولا يعني عايش على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أو كلب أو حرث كلب حرث أي يحرث الأرض يحرثها يحرث الأرض استعمل في الحرث الأبقار تحرث والإبل يحرث ولا هذه ومنها الكلاب تحرث، فإن كان يستخدمه لحراسة غنم الصحراء حتى لا تأتي الذئاب هذا جائز، أما يضع في سيارته وينفق عليه الأموال الطائلة ويحط له وجبات خاصة وذا كل هذا تقليد للغرب بلا فائدة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. انتشرت يعني الآن انتشار يعني ملفت، تجد بعض الأشخاص يمشي مع كلبين تتهجم شفها الناس. اي اي نسأل الله العافية. طيب نقف يا شيخ عند اليوم الآية الخامسة، ها إن شاء الله بعد إجازة الحج إن شاء الله، بعد إجازة الحج إن شاء الله نلتقي بإذن الله، يعني يصير بين التواصل إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.